بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فكنا تكلمنا عن الرقى وقلنا بأن هي العوذة التي يرقى بها، وهي كما يعني يراد منها الحماية من الآفات كالحمى والصرع إلى غيرها من الآفات التي تصيب الإنسان مما لا يقدر عليها بما هو من متناول اليد. يعني إنسان مثلا ما استطاع أن يعالج علاج أو شيء، فبيسعى إلى الرقى لأنها أقرب، لأنه بيستغيث بالله عز وجل مباشرة. وأحيانا تسمى بالعزائم، وقلنا بأن النوع الأول هو نوع خالي من الشرك، بأن يقرأ على المريض القرآن أو بعض الأحاديث النبوية أو الدعاء بأسماء الله وصفاته. بالنسبة للنوع الثاني وهو ما لم يخلو من الشرك، يعني الإنسان لا يضبطه، يعني غير متأكد منه، يعني ليس معناه، لأن بعض الناس يقول لك ده مش شرك، لكن في هناك أشياء قد تكون وسيلة إلى الشرك، أو قد يكون فيها نوع من المخالفات الشرعية من الرقى والأفعال والأدعية وغيره. فهو ما لم يخلو من الشرك أقر، والشرك أقسام وأنواع ودرجات. فهناك شرك خفي قد لا يعلمه إلا الفحول من العلماء ويقع فيه الإنسان، ويمكن بل العلماء لهم شرك، وهو الرياء، الشرك الخفي الذي يهلك ويتلف أي عالم مهما بلغ إن لم يستغيث ويمن الله عليه بالثبات وإصلاح القلب. فالنوع الثاني ما لم يخلو من الشرك وهو الرقى التي يستعان فيها بغير الله من دعاء الله والاستغاثة والاستعادة به، كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين، فهذا دعاء لغير الله أو هو شرك أكبر. وكما ذكرنا بأن الراقي أحيانا يذكر كثيرا، يعني دعاء، آيات من القرآن، يذكر مثلا بعض الأحاديث النبوية، ولكن لا بد أن يدخل فيها شيء. إذا كان هو يستعين بالجن لابد أن يدخل شيئا فيه شرك، هذا لابد، وربما نوع من الطلاسة، يعني قد يكون بلغة معينة كاللغة اللاتينية أو غيرها من اللغات التي يتعلمها أهل السحر، وهناك كتب لهذا. ودائما لابد أن نعرف ما هو الفائدة، أن الساحر له علاقة بالجن والجن له علاقة بالسحر، هناك علاقة متبادلة، فإن استمتاع الإنسي بالجني إن الجن عنده خوارق، يعني هوائي، ممكن الآن تلاقيه في أمريكا، تلاقيه في أستراليا، تلاقيه في أي مكان، وإحنا جالسين في أي مكان بعيد عنك، فربما شيء لا تراه بعينك أنت هو يراه. فاستمتاع الإنسي بالجن أن يخبره ببعض الأشياء، ولكن ليس كل الأشياء. ولذلك الشياطين حينما يسترقون السمع إلى السماء، فعند استرق السمع يستمعون يعرفون بعض الأشياء مما تتكلم بها الملائكة، يعني إن فيه فيكون الشيء الفلاني، سيحدث فيضان، سيحدث الشيء الفلاني، لكن ليس تام. فهذا الشيء يضعون عليه ربما 100 كذبة ينشروه ويوسعوه، لكن الأصل صحيح والأصل موجود. كمثلا نحن في جلوس الآن، واحد مد إيده في إيد واحد، طبعا معاذ الله، طبعا نحن نعمل هذا، خد من واحد حاجة مش عارفين، الجن شاف المنظر فيخبر، وقد يزيد الأمر، وقد يزيد في الأمر. فهنا استمتاع الإنس بالجن إنه يلبي له بعض الطلبات وليس كل الطلبات، ولذلك كثير من السحرة يعني أو الغالب هم يعني مهما بلغوا من حنكة وبلغوا من مهارة إلا أنهم جميعا يكذبون ويضلون، وإن أبان شيئا قد يكون واحد في مقابل فساد. طيب حينما يظهر أمرا لهذا سواء يشفيه من علة أو مرض أو غيره، لأن ممكن الجن يسلط بعض أعوانه على بعض الإنس، يمرضه، يكبله، يكتفه، يدخل فيه إلى آخره، ولا يحدث هذا إلا لإنسان غافل. فدخول الجن في الإنس وارد، وقد يكون هذا بأمر جني. طيب يجي الإنس عاوز الجن ده يخرج، فماذا يفعل في مقابل خروج هذا، في مقابل آخر، وهو أن الجن لا يرضى من الإنس إلا أن يعبده من دون الله، لا بد من عبادة، سواء كان نفس الساحر، والساحر طبعا خلاص خرج من دين الله عز وجل الإسلام، وفي الحديث حد الساحر القتل، اللي وصل مع الجن لهذه المرحلة وصل إلى الشرك الأكبر، ولا يأتي بهذا الفعل إلا للإضرار بالإنس مهما كان الإنس مسلم أو كافر، يبد أن يضره، وأعظم الضرر أو أعظم الضرر هو أن يدخله أو يوقعه في الشرك، لأن هو نفسه الساحر كافر ويقدم قرابين وأشياء كثيرة جدا. وكذلك الذي يريد الاستفادة من هذا الساحر كبه علة أو شيء يخفى عليه أو غيره، لا بد أن يشرك، لا بد أن يقع في الشرك، ولكن بطريقة معينة. ويمكن نجد بعض المرضى يذهبون إلى بعض السحرة ويجي الساحر، وخاصة الذي يفعل هذا النساء، النساء في هذا كثر، يقول للست يقول لها ده أنت عندك الولد أو البنت مسحورة أو عندها معرفش سحر مغربي أو سحر، أظن أشد سحر المغربي في العالم مش كده؟ يعني يقول لك لو واحد سحروا له سحر مغربي ده انتهى خلاص، ما عادش فيه بقى حد إلا إيه، لازم يجيبوا له ناس من المغرب عشان، وعندنا الشيخ عبد الله بقى يبقى يحاول يفك الطلاسم دي. فيقول له يقول لها ده في سحر مغربي، سحر حضرمي، سحر معرفش مين، ويفضل يهول لها وبتاعه كده. طب إيه الحل؟ يقول لها حاولي تشوفي لي ديك رومي يكون عرفه أخضر. طب أجيبه منين ده يا الشيخ؟ روح دوري. تفضل تدور تدور تدور ما تلاقيش، وقلنا طب خلاص هنخليه ديك عرفه أحمر، طب الديك غالي هنخليه ديك عادي، المهم لا زالوا بها حتى ولو حتى كتكوت، لو عندك أي فرقة صغيرة تبيعيها وخلاص، بس إيه لابد أن تقربها لمن؟ للأسياد. ما بيسموا الجن السحر يسموهم للعوام، يقولك أصل هو بيحضر الأسياد. الأسياد من هم؟ هم كفرة الجن الذين يعني يزعون ويدفعون الإنسي إلى الوقوع في الشرك مقابل الاستمتاع البسيط اللي ممكن يحصلوه، إن حاجة خيبة ضيعة مش عارف إيه، بيعاني من علة معينة، إنه مس جني. والعجيب يا إخوانا إن المس والسحر من أبسط الأشياء، يعني يمكن غالبا بعض العلماء لما بيسأل شخص أو في شخص معين إذا كان مريض نفسي، فالمرض النفسي ده بيبقى عسير صعب جدا، لأن فيه خبايا في النفس بيجهلها الإنسان وعلاجه طويل، ويمكن الآن العلاج بيستغرق سنين اللي بيتعالج نفسيا، بينما بقى الممسوس والمسحور أبسط شيء، هذا لو كان عنده دين ويحافظ على الأذكار والدعاء والاستغاثة بالله عز وجل، هذا الجن ما يقدرش يتملك في قلب هذا الرجل. ولذلك دائما إخواننا بنشبه الإنسان اللي بيسحر أو بيأتيه الجن أو غيره ببيت، في بيت والبيت ده فاضي، فبيجي ناس سراق قطاع طرق ويروحوا كسرين البيت ويروحوا قاعدين، صاحب البيت بعيد عنه يقولوا له يا عم بيتك مسكون وفي ناس اعتادوا فيه، هيجي مش عارف يطلعهم، يجيب له فتوات ويروح مطلعينهم يطلعوا فعلا، ويجيب له باب جديد ويروح مسنكر ويسيب البيت وايه ويمشي شويه، يروح راجع الناس اللي سرق مره اخرى وكسروا الباب ويروحوا داخلين قاعدين. نفس القضيه بالنسبه للشخص العامي اللي هو بيعتمد على فلان يرقيه وفلان يشله ويطلع له العفريت ويطلع له الجن، زي بالظبط هو صاحب البيت، هو مش عارف في ايه يحمي بيته هو، فيجي شويه يجيب له الثاني يقعد يرقيه والعفريت يضرب رجليه ويقعد يهز في راسه ويعوج بقه ويتكلم الكلام اللي هو المعروف، وبعدين بعد شويه خف وبقى كويس ما شاء الله. وطبعا الناس دي بتاخد فلوس وتاخد اشياء معينه، طبعا كله يعني باب من ابواب النصب والاحتيال، وقد يكون اموال كثيره جدا، يعني بسمع ارقام عجيبه. طيب بعد يوم اثنين ثلاثة اربعة نفس الرجال ونفس المشكلة، وبينسى اللعبة، فبيرجع لنفس الساحر يقول له ده انا قعدت ثلاثة ايام ما فيش زيهم، يقول له اصل احنا مشكلة ان احنا قصرنا في الشيء الفلان، ولا يزال به حتى والعياذ بالله سنين. وزيك بنرى هؤلاء الذين هم حالهم قد يمضون اعمارهم ان هو يعالج الجن ويعالج السحر ويطلع العفريت وينزل العفريت ويشيل العفريت، ويصبح عنده نوع من الوسواس ويتخيل كل شيء على ظهر هذه الأرض، لا يدير إلا العفاريت ولا يسيره إلا الجن، رغم أنه بسيط جدا. النبي صلى الله عليه وسلم سحر قبل المعوذتين، جاء جبريل رقاه وربنا عز وجل من علينا بالمعوذتين، حتى ابن مسعود شك هل هي من القرآن أو لا، كان في خلاف لأنها نزلت رقية. فالإنسان لو هو حتى عليه جن روسي أو أي عفريت من العفاريت وقرأ المعوذات واستعاذ بالله عز وجل خلاص يبرأ وسيكون يعني طيب جدا، لكن المصيبة والآفة لضعف الإنسان بيضطر بيلجأ إلى بعض السحرة وغيره. طبعا في ظهر الآن على الساحة بدل السحرة وبدل كده بقى اللي هم بيعالج بالقرآن كمهنة، ودي نوع من الدجل. يعني حتى إن كان بيعالج علاج شرعي هو ممكن يقرأ المعوذات وغيره، لكن فرق إن أنا أضرب خصمي واحد كل شوية بيخوفني، بقى أشوف حماد عشان فتوة وجامد وبتاع رياضة، تعال الحقني يا حماد، كل ما يجيني أرجر لحماد الحقني ده الراجل، يقول له عم أنا مش فاضي لك، ما هو جيله مستمر معي على طول، شايفه كده خايب عمال كل شيء يضرب. طب لو أنا بقى الفتوة، لو هو مثلا جال حمادة نفسه هيخوف، عاوز إيه يروح ضرب. فهي نفس المشكلة، يعني هو اللي بيعالج بالقرآن ده بيعالج، هو جاب قرآن من عنده، هو بيعمل إيه؟ بيقعد يحط إيده عليك ويرقيك، وقد يكون يعني من أفسخ الفسقة وأفجر الفجر، وقد تكون أنت أفضل منه ألف مرة، أو العام اللي هو نفسه ده بيستغيث به أفضل ألف مرة. لكن المشكلة والأفة اللي موجودة هو الضعف اللي موجود، فهذا الضعف اللي موجود بيزيد مع الوقت، وبيحاول يجيله هذه الآفة المرض أو العلة هذه ويروح للراقي وهكذا إلى آخره. فللأسف طبعا طفح على الساحة وظيفة موظفون بهذا ويجمعون أموال وأشياء، وبنسمع أشياء يندلها الجبين وقصص. والمصيبة أن غالب من يسير في هذا الأمر نساء، يعني ممكن أقول لك 90% نساء و5% أو 10% من اللي هم رجال، يعني غالبا هذا لا يأتي للرجال. طيب والنساء مين اللي بيعالج النساء؟ ما هو ما بيش مرة بقى تشتغل في السحر وكلام ده، هم رجال برضو، الراجل يجي يحط يده على رأسها وتيجي تترفص وهي ويجي لها العفريت يخبط ومش عارف ايه، ويرى مفاتنها ويرى عوراتها الى غير ده بشر. والكثير فتن بهذا الباب بالذات، كم من واحد كان صالح وكان ظاهر الصلاح وكان امام مسجد وكان بيدعو وكان معرفش مين ومين، دخل في طريق السحر ده خلاص انتهى، خلاص بدأ ايه معالج. وفي حاجة غريبة جدا، يعني بيقولك اللي عاوز يتجوز مش هلاقي واحد شكله وحش ومش عارف يتجوز، مش لاقي له جوازة، لو اشتغل في الدجل ده هيتجوز اجمل واحده، هو انا اللي بعالجك والعفريت ده بتاعك ده عندي انا ومش عارف. واعرف اخ في القاهره والله يعني ما اظن ان احد من النساء لو امراه سنها 60 سنه تتزوج في كل شيء، يعني الخلقه طبعا الله المستعان، لكن اقصد في كل شيء، في ثيابه جزمتهم شكلها معين وشكله معين ومنظره مرعب وكده، واحده من الناس اللي هم الكبار خالص يروح يجيبوه ياخدوه بعربيه مخصوص ويروح يعالجها. في الاخر هو طبعا ايه دماغه بقى كبر معاها، قال لها على فكره مش عالج الا لازم تكون قريبه مني، فقالت له ما مش هتجوز اللي هو ده. الام اللي عملت وصل له ان باب شر من ابواب الشر والعياذ بالله. فلذلك هذه الابواب لابد ان تسد لحفظ جانب التوحيد دايما. الانسان مهما اصابه ممكن يجي لك سحر، وبعدين ممكن انا مثلا اقول لاخي ان انا على فكره عندي سحر ومسحور، بس بقاوم احاول اشوف ايه السبيل المخرج. ها طيب لو السحر اثر لي في مرض عضوي اعالج من مرض عضوي، يعني دلوقتي ربنا يكرم اللي هم الجماعه بتوع العمل الزلام ده بيخفف شويه، يخلي شويه الوش اللي في دماغك ده يروح، لكن ممكن تقاوم وتشد لغايه ما تنجو. لكن تسلم نفسك بقى لهذا الباب، من دخله لم يخرج. اعرف رجل من هذه البلاد، الرجل هذا كان رجلا ثريا غنيا وعنده عمل حرفة من يعني تقريبا مميز في البلد، دخل عليه موضوع العفاريت فضل يعالج يعالج، راح لواحد قال له لابد انك تخدم الاسياد. طب ايه السبيل؟ لازم تخدم في جامع، شوف جامع مسجد كده واخدم فيه واشتغل فيه وكده. تخيلوا هذا الرجل ترك عمله وبدا يخدم في الجوامع يجروه يمشوه، انت بتعمل ايه؟ وعاوز بقى يقعد يخدم في الجوامع ويمسح مش عارف ايه، لان بيخدم الاسياد. فجاءت عين موظف في الجامع وساب الشغل بتاعه بقى شغال في العفاريت واللي يخدم الجوامع ومش عارف ايه، وساب شغلته وحالته بقت انقلب بسبب الدجل الذي وقع عليه من قبل هؤلاء الدجال. فلا بد طبعا كما قلنا نحن نحث ونحض كل مسلم، التوحيد نعمه، الاستغاثه بالله عز وجل هو ده الاصل، واذا مرضت فهو يشفي. سبحان الله، رغم ان الذي يمرض والله عز وجل كل الاسباب التي في هذه في هذا في هذا الكون كله الذي يريه الله عز وجل، لكن من باب الادب واذا مرضت، يعني المرض نسب الشر لنفسه، لكن يستحيل ان ينسب لمخلوق الشفاء ابدا. لا طبيب، ده بعض الناس كل ما يورش ارجع يروح للدكتور، كل ما عيل ما اعرفش يسيبه ايه، وغالبا هذا الدواء سم. يعني احنا تركنا الرقى ودخلنا في شر اب، يعني شر الشر اللي هو العلاج اللي عملوه الكفر، اللي هو يعالج جزء ويفسد أجزاء. يعني والده رحمه الله تعالى بلغ 100 سنة ما علم انه اخذ دواء الا بتكتيف عنوة قوة. كان صحته الاخر لحظة كما تعرفون كان ما شاء الله ماسك نفسه. لكن كل شوية مضاد حيوي، يعني ما اسمع مثلا المضاد الحيوي ده عبارة عن بيعطل مضادات الجسم وبيشتغله. وبالذلك بعد ما تاخد انت المضاد بتبقى عرضة لأي مرض آخر لغاية ما الجسم يكون مضادات أخرى. فنظرا لأن احنا ما بنحبش الألم ومش عاوزين الألم، فبالتالي خد علاج. طيب الطفل ده ذنبه ايه؟ الطفل الصغير كل ما يكح اديله دواء، كل ما يعطس اديله دواء، كل ما عرفش ما تجيله ناموسة اديله دواء. طب ما هو ده بتدمر كيانه ويصبح عرضة ما عنده أي أنواع المناعة. إيه الحق يا دكتور؟ فلا نفس الباب أيضا، لأن هنا تركنا أهم أنواع التوكل، وإذا مرضت فهو يشفي. لا أقول لك لا تأخذ بالأسباب، لكن خذ بالأسباب عندما يغلق الباب. افضل استنى، خلي الجسم يقاوم واديله المناعة بتاعته تشتغل لغاية ما تلاقي نفسك عاجز بقى خلاص ومعطل ومش عارف تشتغل، عارف تخطب ولا عارف تدرس ولا عارف تعمل حاجة، خذ العلاج. لكن لو صبرت وديت القوة مناعة الجسم تشتغل، لا شك أنه أفضل وأحسن بكثير، وأنت فيك مناعة بفضل الله عز وجل، يعني في أي بيئة ممكن حتى لو في الطاعون نفسه إلا ما يقدر الله لك بالموت. فبالتالي النوع الثاني قد يكون فيه شرك أو كما قلنا مرادفات أو إيه أشياء تؤدي إلى نوع من الفساد. قال أو يكون بغير اللسان العربي، يعني ممكن طبعا يقرأ كلام عربي ويروح مدخل فيه بعض الطلاسم الشركية أو بما لا يعرف معناه، لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه. يعني ده بيبقى باللغة اللاتينية أو غيره. ده بذلك في كتاب واحد شاب كان من خيرة الشباب في برينباز، حضرت هذه القصة تقريبا من حوالي ممكن أقول لكم مثلا كام، يعني أكثر من 20 سنة تقريبا أول ما جيت. فكان له جد، كان جد هذا محب جدا، والولد هذا كان في سادسة طب يعني آخر سنة. فبدأ يدور في كتاب، إيه كتاب سحر اسمه شمس المعارف. الكتاب ده عبارة عن فيه أجزاء من يعني طلاسم، ممكن بعض السحرة يفك لك بعض الطلاسم، يقول لك المفك ده رمز الكذا، والمش عارف الفيونكة دي رمز كذا، يدي لك طلاسم الكتاب. الكتاب فيه جزء عربي وجزء لاتين، يفك لك هذه الطلاسم. فاللي بيعمل تعويذة ممكن يحضر جن وعفاريت وكلام زي كده، اللي كما ذكرنا بالأمس إن ممكن إيه الإنسي ينادي الجن يتصل به يعمل ترجمة بينه وبين يفتح له بوابة. فهذا الشاب حاول بقى يتصل بقى، طبعا قال إيه وكان متفوقين جدا، فقال في نفسي أقال يعني أنا طالما أنا دكتور وهبقى طبيب، المانع أن أعالج بالاثنين، العلاج الروحي مع العلاج الإيه هذا الأمر. إلهم وصل لمرحلة في أوضاع وطار عقله، عارفين يعني طار عقله، مخه راح خلاص، ولا ادري هل مات ام حي الى يومنا هذا، بيمشي في الشوارع وهو اخته كلهم دكاتره افاضل، لكن هو ضاع انتهى. جده طاف تقريبا ما ترك مكان، حتى بيقول انا مستعد ابيع اي شيء عشان اعالجه من دكاتره ومن غيره، لكن انتهى خلاص. فالان وصل له ان لابد يكون يعني هذا الباب باب شر حتى على صاحبه، ربما يهلك وربما يتلف. بعد ذلك التمائم، وهي جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان لدفع العين، وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساء وهو على نوعين. يبقى التميمة عبارة عن شيء زي الحجاب، بنسميه احنا ايه في الرياض بيسموه حجاب، بتعلق، اما تعلق مثلا الطفل وهو صغير كده يعلقها له في شعره، او تعلق في صدره، او في داخل ثيابه، او في حشو بينام فيه مخدة مرتبة بتاع، او في غرفة، دي اسمها تمائم. فالنوع الأول من التمائم ما كان من القرآن، بأن يكتب آيات من القرآن أو من أسماء الله وصفاته ويعلقها للاستشفاء بها. فهذا النوع اختلف فيه العلماء في حكم تعليقه على قوله، يعني واحد مثلا جاب مصحف علقه وجاب آيات قرآنية حطها في جيبه أو علقها في نفسه إلى غيره، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ في خلاف. القول الأول أنه يجوز، وكلمة يجوز مش معناها ملزم، لأن ما تيجي الكلام أقول لك أصل لا يجوز، طب ما معنى يجوز؟ ما معنى كلمة يجوز يا إخواننا؟ ممكن أفعله، ممكن إيه؟ لا أفعل. لكن لما تلاقي خلاف الجواز والتاني التحريم أو المنع، يبقى عندك فيه 3 أشياء صح؟ المنع أصل مش كده؟ والجواز فيه 2 ممكن أعمله ممكن ما أعملوش، فإذا أقرب إلى المنع. قيل وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر أو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد بن حنبل في رواية عنه وحملوا الحديث الوارد في المنع من تعليق التمائم على التمائم التي فيها شرك. يبقى البعض قال بالجواز أن يكون من القرآن والترك أولى. القول الثاني وهو المنع من ذلك وهو قول ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحاب. يبقى أقوى من الرواية الإيه؟ الأولى. وجزم بها المتأخرون واحتجوا بما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يبقى التولة إيه؟ اللي هي اللي بتعلق هذا. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى مرأته. ودي موجودة عند برضو كثير من الدجالين إن بين الرجل ومرأته شوية خلاف تبقى المرأة نكد وتحب النكد وكل شوية نكد في نكد وتقول أصله هو مش عارف إيه ومعمل له سحر أو العكس يبقى الرجل مثلا مشاكس ومؤذي وعمال يعني داخل يسيب وطالع يسيب وبعدين المرأة تروح عمل له حجاب بيسموه حجاب الإيه المحبة اللي هي التولة هذه عشان إيه يحبوا بعض وبعدين لا يزيدهم هذا إلا شر ولا يزيدهم إلا بلاء ولا يعوذ بالله لأن كل من تعلق بغير الله لابد أن يهلك ولابد أن يعني يقع في مواطن من مواطن الهلك. طيب والتولى شؤون يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. والراجح أن هذا أنه حرام. الراجح أن هذا حرام صنع هذه الأشياء لا تجوز سواء كانت من القرآن ومن غير القرآن يعتبر إيه أشد. فالأول الدليل أن عموم النهي ولا مخصوصة للعموم إن في نهي إن الرقى والتمائم والتولى شرك. الثاني سد الذريعة فإنها تفضي إلى تعليق ما ليس مباح. أنا بعلق مصحف وبعض الناس أنا بشوف بعض الأعجبة يكتب لك قرآن الفاتحة ومش عارف بعدين يبدأ لك كلام بالمقلوب وبعدين يجيب لك تناصب ويجيب لك شرك فده باب إلى الشر. الثالث إذا علق شيئا من القرآن فقد يمتهنه المعلق بحمله معه زي عيل صغير مثلا عيل صغير كان زمان قبل البامبرز والبتاع اللي بيجيبوه ده كان يبقى معاه المصحف ويغرقه حاجات وسخ القرآن معلقه بصدره ومعلقه معرفش بهدومه وملان وسخ قذورات والطفل قد يمتهن هذه الأشياء واضح. فهذا باب انه قد يؤدي الى امتهان الشيء اللي هو معلق فقد يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وعلى هذا لابد من سد ايه هذا الباب حتى لو قال احدهم بالجواز زي بالضبط كده لما البعض اللي بيحتجب السحر وعلاج السحر وكده بالمية وغيره يقولك اصل الشيخ الاسلامي ابن تيمية قال يجوز ان مش عارف يحط مية ويقرا عليه. قال لك الشيخ احمد بن حنبل رحمه الله تعالى احمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال بانه ممكن الانسان مش عارف يعمل عشان يطلع الجن وينادي عليه والكلام ده خذنا على احمد بن حنبل هذا كل ما هل أدلة تقيم بها دين شرع من قال بهذا. هذه أدلة أنك تعمل أنا كنت بشوف في القاهرة يقول لك معالج بالقرآن محلات في, في, في, في أماكن راقية في الأزهر وغيره فلان الفلاني المعالج بالقرآن ونوع من الدجل والكذب والاحتيال يعني يحتلون على أموال الناس بالباطل. تقال واحد مش لاقي يأكل بعمله عربية وعنده معرفش مين يقول لك المية دي مية معرفش نوعها إيه والميه ب60 جنيه باين او حاجه زي كده وشويه عسل ما اعرفش بيجيبهم عسل محطوط منين والعسل ب60 جنيه وما بيجيش لواحد يجمعوا بعضكم في البلد 20 30 واحد لما يطلع له من البلد ب200 جنيه او 150 جنيه من ال20 واحد من بلد واحده في اليوم الواحد 20 في 100 بكام يعمل حاجه ب2000 يطلع من بلد واحده في يوم ب2000 جنيه يا هنيات. ومش كده وبس وكلهم بيجتمعوا كان في اخ فاضل هنا كان هو المسؤول عن مجايب واحد من الناس دي وكان يفرض على الناس التانيين الغداء هو الغداء عنده بس كلنا اشتري في الغداء يجيبوا له بقى افخم انواع اللحوم وديوك رومي وبتاع حتى ان كان اي واحد يتمنى ولا يا ريتني زي صاحبنا ده جايب عربيته مخصوص وجايب جراكن الميه وجراكن العسل وياكل الغدوه ويعمل اللي بيعمله ده وينتهي الامر. هذه مصيبه كبيره جدا ويقول لك انا فلان اجازني وفلان ما اجازنيش ومش عارف ايه والكلام. فطبعا هذا باب من ابواب الشر لابد ان يسد والانسان اذا وجد هذا الامر يزجر صاحبه. بمناسبة هذا الشخص الذي كان يأتي لهذا البلد في أخ فاضل من الإخوة الأفاضل في هذا المكان في هذا البلد الأخ هذا يعني أخ طيب جدا ويعني يعني يعني في أشياء قد مميزة جدا ومن رواد هذا المسجد. هذا الأخ فجأة لقيته جاي لي بيجري حافي. طبعا هو جاء قال لي الشخص اللي بيجي ده أنا زوجتي تعبانة جامد فبس مجرد يا ابني سيبك من الكلام ده، قال لي يعني تعبانه ومغلباني خالص، والاخت الفلانيه قالت لها ده هيجي يوم كذا وفي اجتماع ومش عارف كده. لهم تقريبا صاحبنا ده جه خلص خلص خلص وراح بيت الاخ. فالمهم يا دخل على هذا، دخل عند الاخ هذا فبيقول له طيب اشوف ايه بتاع. المهم الاخت لابسه نقاب، بس نقاب يعني مبين عينيها وكده. فقال له ايه؟ قال له ده هي لازم ايه اخد دم منها، يسحب دم عشان ايه يشوف عينة الجن اللي موجود جواها. بنفس اللفظ والاخ موجود وهو اذن لي انا اقول هذا. فقال له طيب خلاص ماشي. فقال لزوجها قال له يلا اطلع انت هات لي الابر. قال له ازاي اطلع الابر وسيبك معاها، اطلع انت. قال له مش هينفع. المهم الشاهد اختلفوا، طلعوا الاثنين مع بعض، جاب الابر. اللي هم جاب الابر عشان ايه يسحب منها الدم، النقاب نزل شويه تقريبا شافها. فقال له انت كمان عليك جن. هو بيقول قال ان انا عليا جن ولقيت جسمي ترعش وحسيت ان انا تعبان. فقال طب انا اعالجك انت الاول وبعدين الاخت، واحد بقى كده. فراح نايم اللي هو الاخ، نام. بيقول نمت فعلا حط منديل على وشي زويلت. بيقول انا بوش كده ودايق خالص، لقيته بيشيل النقاب من على وش زوجتي. قام هجم عليه طبعا ديك هجيري حافي وساب حاجاته ومش عارف ايه وبتاع. وبيقول لك جو جاي لي في حاله من الذعر. كان بعت واحد شيخ فاضل، قلت له بسرعه اتصل، كان زمان في مناتيل في البلد هنا، قلت له بسرعه اتصل بيه من مناتيل وقول له القصه اللي حصلت دي. وقطع رجله من البلد. كان كل ما يجي يجيبوا له لحمه ويقول له انا عاوز النهارده ذكر بط، عاوز ديك رومي، عاوز يجمعوا له. هذا مصيبه كبيره جدا، باب شر. فهذه الابواب لابد ان يؤخذ على ايدي اصحابه من باب سد الذرائع. اقف هنا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.